بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله. فصل في بيان أحكام القذف واللعان. وهو لغة، القذف يعني واللعان مصدر مأخوذ من اللعن. اللعان مأخوذ من الإيش؟ اللعن. واللعن معناه البعد، أي البعد، والمقصود به البعد عن رحمة الله. ولذلك جاءت الشريعة بعدم اللعن، نهي عن اللعن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعان، وشرعت كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به. هذه كلمات جاء بها الشارع، كلمات مخصوصة، ألفاظ معينة جاء بها الشارع جعلت حجة، حجة يعني دليل يستدل به قوي لمن اضطر، لمن دفع إلى ذلك، دفع إليه دفعا إلى قذف. قذف يعني رمي بالفاحشة، رمي بالزنا والعياذ بالله. من لطخ فراشه يعني من جعل فراشه يتدنس بهذه الفاحشة، يعني رجل وقع على امرأته، خلاص في هذه الحالة اضطر إلى ذلك. وألحق العار به، ألحق به العار حينما يعرف الناس أنه قد لطخ فراشه بهذا والعياذ بالله. العار، العار هو محل الذم، العرض، يذمونه ويقدحون فيه بسبب ذلك. واضح؟ باللعان ألفاظ مخصوصة، كلمات معينة جعلها الشارع في القرآن الكريم في سورة النور، ألفاظ محددة، أربع شهادات بالله وهي تشهد كذلك، جعلت هذه الألفاظ حجة لمن اضطر إليها. من هو الذي اضطر إليها؟ لأنه يقذف هذا الشخص الذي لطخ فراشه، الذي وقع على امرأته وفعل الفاحشة والعياذ بالله. وإذا رمى، أي قذف، رمى يعني قذف، والقذف معناه الإلقاء، لكن هنا قذف يعني رمى بالزنا، يعني اتهم بالزنا الرجل زوجته بالزنا، فعليه حد القذف. إذا رجل اتهم زوجته والعياذ بالله بالفاحشة، أنها تفعل الفاحشة، فعليه حد القذف. إيش حد القذف؟ 80 جلدة، يجلد 80 جلدة، ولا تقبل له شهادة، وسيأتي. إلا بدون أي بينة، بدون أي بينة لأي شيء. والحد عليه 80 جلدة عليه هو، لأنه رماها بدون أي بينة. هذا أي رجل ليس مقصود زوجها طبعا. الذي يرمي بالقذف، أي إنسان يرمي بالقذف يجلد حد القذف. بالأخذ، بالأخذ كيف؟ مرة رمى لا. لا لا، هذا ليس في، هذا في المرأة ليس في الرجل، هذه تعزم. لكن الرجل إذا رمى المرأة، إذا رميت المرأة بهذا، لأن هذا هو الذي يأتي منه التلويث. أما الرجل فإذا اتهم بذلك فإنه يكون بس من باب البذاء، هذا بذاء. إلا أن يقيم الرجل القاذف الذي رمى بالفاحشة البينة بزنا المقذوفة، أقام البينة، عنده دليل، عنده أدلة، 4 شهود، خلاص، فهذه البينة أقامها عليه. يبقى هو إذا كان عنده أدلة، إذا كان عنده بينة فهو يقيم هذه البينة لما يعني قذف به امرأته، إلا أن يقيم به. فيديو قرينة، فيديو قرينة نعم، لأنه ربما يفبرك، ربما يلصق ويحتاج إلى خبراء وكذا، فهذه قرينة. أيضا هناك خبيرون أو خبيرون في هذا فن أو في هذا مجال الفيديو يقولون هذا ليس مفبرك الحقيقة. خلاص يبقى هذه بيّن على هذه مسألة حادثة يتكلم عنها العلماء، لكن سنقيم سنجعلها بيّنة في هذه الحالة. إلا أن يقيم الرجل القاذف البيّنة بزنا المقذوفة، يبقى إما أن يقيم البيّنة أو يلاعن زوجته المقذوفة. يبقى هو إذا كان عنده بيّنة سيقيم البيّنة، إذا لم يكن عنده البيّنة ونحن قلنا له أنت سيقام عليك الحد، قال سألاعنها، ألاعنها سيرميها بهذه الألفاظ المذكورة في القرآن. وفي بعض النسخ أو يلتعن، يعني يذهب إلى اللعان، يلتعن يعني يذهب إلى اللعان المذكور في القرآن بأمر الحاكم أو من في حكمه كالمحكم. اللعان لا يذهب إليه الإنسان من نفسه، وإنما لابد من قضاء الحاكم. الحاكم يقول أنت الآن لاعن زوجتك، يقول له أنت ترميها بالفاحش، هل رأيت؟ يقول نعم رأيت. هل عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. هل تلاعنها؟ تلاعنها يعني تقسم أربع فشهادة أحدهما أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بكم شهادة؟ خمسة. أربعة منها أنه صادق فيما يقول عليه الصلاة والسلام، والخامسة يقول أنه تنزل عليه لعنة الله، وهذا سمي لعان من أجل هذا، تنزل عليه لعنة الله إن كان من الإيه؟ من الكذب. فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أقلهم أربعة، كل هذه الأشياء من باب تغليظ اليمين، تغليظ هذا اليمين، تغليظ هذه الشهادة، لأنه يقولون هل هذه اللعان شهادة أو أيمان على خلاف. يقول عند الحاكم، عند الجامع، عند المسجد، عند المنبر، عند قريب من المنبر، بجوار المنبر أو عن يمين المنبر، في جماعة من الناس، في حضور جماعة من الناس، مجموعة أقل هؤلاء الناس أربعة، أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي الغائبة فلانة من الزنا، ويسميه، يقول هكذا. يقول هو قال هذا، يقول هذا في المسجد، في المسجد، لماذا في المسجد؟ حتى يكون تعظيم له، حتى يكون ترهيب له إن كان كاذب، تخويف له. ليس في أي مسجد؟ مسجد الجامع الذي يجمع الناس، لأننا حينما نقول له ذلك اعلم أنك ستقول هذا الكلام في المسجد وهو مكان مقدس مطهر. لا، ليس شرط يوم الجمعة، يوم القضاء أمام الناس، أمام الناس، يحضر الناس على يمين المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكان طبعا في أي مسجد هذا المنبر له مكانة خاصة. فنقول هذا كله من باب تغليظ اليمين، نجعل اليمين يمين صعب، ليس يمين سهل، أنت ستقول ألفاظ صعبة. لماذا بأي ما فائدة في هذا الجامع؟ نخوف فهو سيقول هذه الأحكام. الأول بس فقط نقول ما هي صفة اللعان. صفة اللعان هذه الصفة أننا نأتي بهذا الشخص الملاعن، نجعله في المسجد الجامع على يمين المنبر، يقسم هذه الأقسام الأربعة، أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي الغائبة فلانة، ويسميه من الزنا والعياذ بالله. وإن كانت حاضرة أشار لها، إن كانت حاضرة موجودة سيشير لها هذه كذا بقوله زوجتي هذه. وإن كان هناك ولد ينفيه ذكره في الكلمات، إذا كان هناك ولد يريد أن ينفيه عن نفسه، لأن هذا الولد مثلا هو يعتقد أن هذا الولد من الزنا فلا يريد أن ينسبه إلى نفسه، يقول وهذا الولد كذا أيضا هو ليس ابني وينسبه ينفيه عن نفسه، يبقى إذن هو سيرمي زوجته وأيضا سينفي نسب ابنه عنه، سينفي النسب. ممتاز. فيقول وأن هذا الولد من الزنا وليس مني، ينفي نسبه لا ينسب إليه. ويقول الملاعن هذه الكلمات أربع مرات، أربع إيش؟ مرة ومرة ومرة ومرة. هذا ليس في المحكمة، في المسجد. في المسجد. شروط، نعم. ليس شروط، هذا الأفضل. الأفضل. ليس واجب. الواجب الألفاظ. يقول في المحكمة. يمكن لكن هذا أفضل، يقولون هذا أفضل. الأفضل أن يكون في هذه بهذه الشروط. أشخاص من أهلها وأشخاص من أهلها. أقلهم أربع، أقل الناس أربع. لكن هذا أفضل. لماذا هذا أفضل؟ لأنه يغلظ اليمين، يجعل اليمين صعب، ما يجعله يقدم على اليمين بسهولة، لا يجعل اليمين صعب في تقديس اليمين. ويقول في المرأة، في المرة الخامسة عليه السلام الله، يقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم أو المحكم بتخويفه له من عذاب الله تعالى في الآخرة. الآن هو قال أربع مرات، يبدأ الحاكم القاضي يخوفه، اعلم أنك تقدم على أمر عظيم. نعم، يخوفه هو. هذا الأمر أنت الآن تتكلم بلعان، واللعان معناه الطرد من رحمة الله. هذا أربع أول ليس لعان، ليس لم يكتمل اللعان. خامس فقط. الخمسة لعان، أربعة ومعهم الخامسة، خلاص. يبدأ يخوفهم لأنه في المرة الأولى شهد على نفسه بالصدق وقال إيش؟ أشهد بالله إنني لمن الصادقين، صح ولا لا؟ في الخامسة سيبدأ يلعن نفسه، سيرد اللعن على نفسه. والخامسة أن لعنة الله عليه، إذن سيلعن نفسه، سيطرد نفسه من رحمة الله، سيدعو على نفسه بالطرد من رحمة الله. فيبدأ يخوفه القاضي، يقول له أنت احذر، أنت مقدم على أمر عظيم. أو المحكم، خلاص، بتخويفه له من عذاب الله تعالى في الآخرة، الله يعذبك في الآخرة إن كنت كاذب، اتق الله، وإنه أشد من عذاب الدنيا. عذاب الدنيا خفيف. إيش هو عذاب الدنيا؟ ما هو عذاب الدنيا عليه؟ 80 جلدة. أخرجه من الصدقين. لا. نعم، إنه من الكذب. وكمان إيش؟ 80 جلدة حد القذف. يقول له الحكم خذ حد القذف وخلاص. عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. عذاب الدنيا هين. 80 جلدة في الدنيا ما في مشكلة. لكن عذاب النار شديد يخوفه. يدخل في الآخرة. فإذا هذا يبدأ الحاكم ويبدأ القاضي يخوفه بالله. واضح؟ يبقى عندنا أربع شهادات، ثم عند الخامسة يبدأ يخوفه ويعظه الحاكم ويذكره بالآخرة. ثم يقول يشهد أنه عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيما رميت به هذه إن كانت حاضرة وإن كانت غائبة. يقول فلانة بنت فلان من الزنا، خلاص. هذه كم شهادة الآن؟ خمس. وقول المصنف على المنبر في جماعة ليس بواجب في اللعان بل هو سنة، هذا سنة مستحب لأنه يغلظ اليمين ويتعلق بلعانه. هو الأحكام المرتبطة باللعان، الأحكام المتعلقة بالآثار المترتبة على اللعان. أي الزوج، يبقى الزوج، بس إذا قام الزوج بهذا اللعان سيترتب على هذا الكلام أمور. الأمر الأول كم أمر؟ خمسة أمور. وإن لم تلاعن الزوج حتى ولو لم تقم الزوجة باللعان، إذن هو بمجرد أن يقوم هو باللعان الآن زوج وزوجة، وقفا ليلتعنا، ليلعن أحدهما بعضهما بعض. فبمجرد أن يلاعن الزوج بهذه الألفاظ ستترتب خمسة أحكام. الحكم الأول سقوط الحد، يسقط عنه هو الحد، لا يحد حد القذف، يبقى يسقط عنه حد الثمانين جلد، لا يحد أي حد القذف للملاعنة عنه إن كانت محصنة. خلاص، يبقى هو سقط عنه الحد إن كانت زوجته محصنة، يعني متزوجة دخل بها، يعني يبقى سقط الحد إن كانت محصنة يعني متزوجة، وسقوط التعزير عنه إن كانت غير محصنة. إذا كانت هي غير محصنة لم يدخل بها، هي بك، يبقى سقط عنه التعزير. الحد حد القذف مرتبط بالإحصان، يعني والذين يرمون المحصنات، المحصنات تكون محصنة متزوجة، أما إذا لم تكن محصنة فيه تعزير يعزر. بس كيف محصنة؟ هذا بين الزوج والزوجة، كيف محصنة ليس محصنة؟ صحيح، لم يدخل بينا عقل. بس هذا ألا سقوط الحد. ثاني وجوب الحد عليها، يعني بالحد عليها هي بقى. حد ايش؟ هي لم تقذف، حد الزنا، اي حد زناها، مسلمة كانت او كافرة ان لم تلاعن، حتى ولو كانت كافرة، لان الكفار محكومين بشريعتنا، طالما انهم في ديارنا محكمون بشريعتنا. ففي هذه الحالة اذا كانت مسلمة سيقام عليها حد الزنا. ما هو حد الزنا؟ لا، ان كانت محصنة الراجل، واذا لم تكن محصنة ها؟ مئة جلدة وتغريب عام. مرأة متزوجة وبدون دخول زوج عليها هي محصنة أو لا؟ ليست محصنة. محصنة لابد من الدخول. الثالث زوال الفراش، يعني ايه زوال الفراش؟ انتهى الجواز خلاص، ما صار بينهما زواج، وعبر عنه غير المصنف بالفرقة المؤبدة. يعني ايه فرقة مؤبدة؟ لا يمكن له ان يجتمع ابدا، لا يجتمع ابدا، حتى وان تزوجت عشرة ما يمكن ان تعود اليه ابدا. خلاص فرقة مؤبدة. فرقة ايش؟ مؤبدة. يعني ايه مؤبدة؟ يعني يستحيل ان يجتمع زواجهما مرة ثانية ابدا. صارت امي محرم، أم محرم، هل هي صارت كأمي محرم؟ ليست محرم، إنما حرام عليها أن تتزوج، هي أجنبية عنه لكن حرام أن يتزوجها. ليست هي أن يرى عورته. نعم؟ عورته. طبعا أجنبية يا شيخ، أجنبية، أجنبية عنه، خلاص ابتعد عن بعضهم، خلاص ليس لك أن يعني تجتمع معها في زواج مرة ثانية. خلاص وهي أجنبية عنه. وعبر عنه غير المصنف بالفرقة المؤبدة، وهي حاصلة ظاهرا وباطنا. يعني ايه ظاهرا وباطنا؟ يعني هذه الفرقة في الظاهر لا يجتمعان زواج، ولا في الباطن كمان يجتمعان في الباطن، يعني تزوج زواج سر، لا، محرم عليه أبد الآباد ظاهرا وايش؟ وباطنا. وإن كذب الملاعن نفسه، حتى ولو بعد ما انهى اللعان قال والله انا كنت كذاب، انا كنت بكذب، خلاص زوجوني منها مره ثانيه، حتى وان كذب نفسه. يبقى الحكم الثالث، الحكم الرابع نفي الولد عن الملاعن. اذا كان هناك ولد وهو نفاه عنه واقسم بالله انه ليس، يبقى هذا منفي عنه، هذا ليس منسوب اليه، لا ينسب اليه. ولو كان شكله مثل شكل ابيه 100%، ليس لنا علاقة بهذا الشكل. كيف ليس؟ نحن نرى هو 100% هو ابنه. وجهه مثل وجهه وشكله مثل شكله. القافة ليست دليل قطعي. نعم. القافة، القيافة، ليست دليلا قطعيا. هو نفاه ولا لم ينفيه؟ هو صاحب الماء أو هو الرجل الزوج قال هذا الولد ليس ابني، نقول له هو ابنك رغما عنك؟ ولكن الآن يوجد أشياء حادثة بمثل دي إن تي، تعرف؟ أيوه. و100% يقول هو إيه؟ لا، هو دي إن تي 99%، مو في أخطاء، في ناس بتخطئ. فيه نسبة خطأ. دي ان دي دي ان اي دي فيها نسبة خطأ. فهو مع هذا مع وجود دي ان اي لا يمكن لنا ان نقول هو نفاه. حتى وان قال هو دي ان اي يقول هو نفس الفصيلة واحدة ونفس المكونات والجينات واحدة، لا هو نفاه عن نفسه. ولا ليس كيف احنا نقول له غصبا رغما عنه؟ خلاص هو قال ليس. فاذا نفاه خلاص انتفى الولد، انتفى يعني لا ينسب اليه. طب اما الملاعنة، هذا الولد ياتي من ذكر وانثى، من اي بطن نزل هو؟ من بطن المرأة. فلا يمكن للأمة أن تنفيها عنها أبدا، ولا يمكن. ممكن الأم تقول هذا ليس ابني، كيف هو نزل من بطنها؟ ولو كان خطر في بيت الولادة، هذا بقى دعوة أخرى. هذه دعوة أخرى، دعوة الخطأ ودعوة أنه اختلط، هذه دعوة أخرى. لكن الآن نتكلم عن شيء رأته العاقلة وكان في البيت وكان الولد أخذناه ولم يحدث أي خطأ. هي هل تستطيع أن تنفيه؟ أما الملاعنة فلا ينتفي عنها نسب الولد أبدا، لا يمكن. آخر حكم الأحكام التحريم للزوجة الملاعنة على الأبد، أنها صارت محرمة عليها. الأول زال الفراش، زال الفراش يعني فرقنا بينهم. هنا بقى حدث تفريق مستمر اللي هو تحريم الزواج بينهم. فلا يحل للملاعن نكاحها ولا وطؤها بملك اليمين، لا يمكن أن يتزوجها ولا يمكن أن يطأها بملك الإيه؟ بملك اليمين. لو كانت أمة، لو كانت أمة لا يجوز خلاص. ولو كانت أمة واشتراها. وفي المطولات زيادة على هذه الخمسة، هناك أمور زيادة، منها سقوط حضانتها في حق الولد في حق الزوج إن لم تلاعن. يعني إيش؟ إذا كان الزوج عنده أولاد وهو لاعنها، هو عنده أولاد آخرين منها وهو لاعنها، فهذه الأولاد الآخرين تسقط عنها الحضانة، هي لا تحضنهم، لا تحضنهم، يسقط عنها حق الحضانة إلا بتلاعن. حتى لو قذفها بزنا بعد ذلك فلا يحد، حتى لو قذفها بزنا بعد ذلك فلا إيه؟ فلا يحد. يعني لو قذف بزنا بعد هذا، بعد هذه الملاعنة لا يحد، لا يقام عليه الحد، لأنه أصلا تلاعن بينها وبينه، بينه وبينها تلاعن. فإذا رماها بعد ذلك بالزنا فلا نحده حد القذف، يسقط عنه حد القذف. يعني هو الآن حدث لعان بين الرجل والمرأة، خلاص بعد ما لعن المرأة زوجته، جه بعد أسبوع بعد اللعان بعد شهر رماها بالزنا، قال يا كذا، فهل نحد حد القذف؟ لا، لا نقيم عليه. هو نفسه مرة ثانية لا نقيم، لأنه حدث منه ملاعنة، خلاص. ويسقط عنها، يبقى هذا بالنسبة للزوج. مرة ثانية وجوب الحد عليها، هذا وجوب الحد عليها، حد الزنا، الرجم أو الجلد إن كانت محصنة فالرجم، وإن لم تكن محصنة فالجلد. ولو هي سقطت نعم؟ نعم في هذه الحالة. عندنا الآن خمسة أمور تتعلق بالزوج. الأمر الأول، واحد أنه يتعلق بلعانه سقوط الحد عنه. اثنين وجوب الحد عليها، حد الزنا، سقوط الحد عنه يعني حد القذف. اثنين وجوب الحد عليها يعني حد الزنا. ثلاثة زوال الفراش، يعني الفراش الذي يجمعهما قد زال بينهما. أربعة نفي الولد عنه. خمسة تحريم مؤبد للزواج وللوقت. ممتاز. ويسقط الحد عنها المرأة بقى، الأحكام التي تتعلق بالمرأة، ويسقط الحد عنها بأن تلتعن. هي كمان تقول ألفاظ اللعان، هي كمان تقول ألفاظ اللعان المذكورة في القرآن، أي تلاعن الزوجة بعد تمام لعانه. من يلعن أول؟ من يلتعن أول؟ الزوج. ثم هي إذا أرادت أن تنفي عن نفسها الحد تلتعن، هي بالخيار. كم مرة؟ خمس مرات بهذا الترتيب. إذا أرادت أن تنفي الحد عن نفسها، هب أنها صدقته، قالت خلاص أنا أعترف، مثلا خلاص يقام عليها الحد وتنتهي القضية. هي قالت لا أنا لم أفعل هذا، فتلتعن هي أيضا. كيف لعانها؟ فتقول في لعانها: إن كان الملاعن حاضرا، إذا كان الذي يقوم باللعان حاضر، أشهد بالله إن فلانا هذا، وتشير إليه، لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، هو كذاب. ويدرأ عن العذاب في سورة النور، ويدرأ عن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، إنه لمن، والخامسة أن غضب الله عليها، ليس لعنة وإنما الغضب، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إن كان من الإيه؟ هذا لفظ القرآن. إن كان هو من الصادقين. وتكرر الملاعن. غضب الله أقوى من لعن الله. هذا أقوى، هذا قول، هذا اللعن الطرد من رحمة الله، والغضب شدة النقمة وشدة العقوبة عليها النكال. هذا أقوى، هذا قول. وتكرر الملاعنة هذا الكلام أربع مرات، خلاص. وتقول في المرة الخامسة من لعانها بعد أن يعظها الحاكم، الحاكم سيبدأ يعظها وينصحها ويذكرها، أو المحكم بتخويفه. ما هذا الحاكم أو المحكم؟ الحاكم يعني القاضي. هذا عمل ومحكم. محكم هذا ليس القاضي، هذا في عرفنا نحن اجتمعنا نختار شخص يكون هو حكم بيننا وبينه، حكم بينه وبينه، أو المحكم بتخويفه لها من عذاب الله في الآخرة، وإنه أشد من عذاب الدنيا. ستقول في الخامسة أنها عليها غضب الله إن كان من الصادقين، إن كان هو من الصادقين، فيما رماني به من الزنا، هي تقول هذا. وما ذكر من القول المذكور محله في الناطق، يعني إذا كان هو ناطق يتكلم ويسمع، وهي أيضا تنطق تتكلم وتسمع. أما إذا كان أخرس، لا، الأخرس بالإشارة، الإشارة المفهمة، خلاص. أما الأخرس فيلاعن بإشارة مفهمة، يعني إشارة نفهم منه، أو يكتب إن كان يكتب. ولو أبدل في كلمات اللعان لفظ الشهادة بالحلف، لأنه عند الشافعية اللعان يعني ليس بشهادة، إنما اللعان أيمان. لو أبدل كلمات اللعان لفظ الشهادة في كلمات اللعان لفظ الشهادة أشهد بالله، لأنه يقول هكذا أشهد بالله، وهي تقول أشهد بالله، واضح. لو أبدل كلمة الشهادة بالحلف أقسم بالله، لن يصح، كقول الملاعن أحلف بالله، أو لفظ الغضب باللعن أو عكسه، أو عكس كقوله لعنة الله علي وقوله غضب الله علي، أو ذكر كل من الغضب واللعن مثل تمام الشهادات الأربع، لم يصح في الجميع. لا يصح أن يبدل لفظ الشهادة بالحلف، فمنما يقول أشهد بالله قال أحلف بالله، تقول لا، تقول أشهد بالله، خلاص. عند الشافعية، عند الشافعية الحد اللعان أو اللعان شهادات ليس أيمان، فهذه شهادات أربع يشهد، فلا بد من لفظ الشهادة. أو لفظ الغضب هو قال، والخامسة أن غضب الله هو قال، قال لفظ الغضب مكان اللعن، وهي قالت لفظ اللعن مكان الغضب، قالوا لا ما ينفع، تقول أنت اللعن وهي تقول الغضب، لأنها جاءت هكذا في القرآن الكريم، كقولها لعنة الله علي وقوله غضب الله علي، لا ما يصح، هو يقول لعنة الله علي وهي تقول غضب عبادة. أو ذكر كل من الغضب واللعن، كل واحد منهم ذكر الاثنين، هو ذكر الغضب واللعن وهي ذكرت الغضب واللعن، قال والخامسة أن غضب الله ولعنة الله علي، لا يجوز، تقول لعنة وهي تقول غضب. هذا كل ما يقولون يأتي بالناس شكل يعني لا يؤمن مثلا باللغة الروسية، هم لا يعرفون عربية ولا يفهمون معنى، لا يمكن أن يقولون مثلا باللغة الروسية، ممكن باللغة الروسية تترجم بنفس معنى، بنفس معنى مثل تمام الشهادات الأربع، بنفس اللفظ الذي جاء في القرآن، لم يصح في القرآن. إذن اللعان سيترتب عليه أحكام، ما نقول بقى إيش فائدة اللعان، لا فائدة اللعان أحكام، أحكام. أول حكم أنه يسقط عنه الحد وإلا سنقيم عليه الحد، ثاني حكم أنه يسقط عنه الحد عليه الصلاة والسلام، ثالث أمر أنه زوال الفراش بينهما، رابع أمر أنه بعد ذلك ينفي الولد، الخامس تحريم الزوجة، وإذا هي قامت باللعان أيضا فإنها ستنفي عن نفسها الحد. ماشي الحد؟ نقوم نصلي ثم نأتي نقوم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، استكمالا لما قد بدأناه في درس الفقه، يقول الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام العدة وأنواع المعتدة. فصل في أحكام العدة وأنواع المعتدة. وهي قالت أن ما فعلت شيء، وهو يقول هي فعلت فحشة، وبهذا حال الكلام ما منعم ما أهون أحكام. هي عندنا أحكام خمسة تتعلق بالزوج، وعندنا حكم واحد يتعلق بالزوجة. خمس أحكام تتعلق بالزوج: واحد أنه يسقط عنه الحد، حد القذف. اثنين أنه يسقط عنها الحد، حد الزنا. ثلاثة أنه يزول الفراش، يفرق بينهم. أربعة أنه ينفي الولد عن نفسي، عن نسبي. خمسة أنه يفرق بينهم تفريقا مؤبدا، لا يمكن أن يجتمع أبدا. خمسة بزوج، بزوجة أنه يسقط عنها الحد بس. إذن هي لا تعاقب عقاب الدنيا. يبقى عندنا هذه الأحكام في الدنيا تطبق. اللعان حكم مهم. لماذا؟ لأنه مخرج. رجل رأى زوجته في هذا الموضع ولم يستطع إثبات ذلك بالبينة، ماذا يفعل؟ هل هو يبقى معها وهي كذا؟ صعب. الشريف لا يبقى. لا لا، لتطلقه هذا حكم خفيف، يطلقه هذا حكم فيه حقوق، لكن أين عرضه الذي دنس؟ أين ماله هو؟ أين نفسه؟ لا، فلا بد أن يعطى حقه. وإيش حقه؟ أنه يلعنها. خلاص، إذا قام باللعان ستترتب هذه الأحكام. ولو ما ذكر ولده مثلا، يب خلاص، يبقى الولد خلاص ما ينتهي، ينسب إليه. إذا هو إذا كان يوجد ولد، إذا هو قال أنا لا أريد هذا الولد، هذا الولد لا ينسب إليه، خلاص. إذا قال ينسب إليه وأنا متأكد أنه مني، خلاص. هذا قد فقط في موضوع الزواج، يعني زينة أم على هذا في كل قذف؟ مثلا أنا قلت لأحد ليس أنا، قلت نعم سارق، هو سأقول هو سارق وهو لا، ليس قذف. القذف هو الرمي بالزنا، رمي المرأة بالزنا خاص. القذف هو رمي المرأة، ليس رمي الرجل. رمي الرجل بالزنا هذا فاحشة، لا يسمى قذف ولا يترتب عليه حد القذف. حد القذف مرتبط برمي المرأة، أيا كانت هذه المرأة. رمى زوجته، رماه أحد الناس في زوجته، رماه أحد الناس في أمه، في أخته، هذا حد القذف. ولو مرأة قالت لرجل عند الزنا تعذب، لكن ليس حد القذف. لا لا، يعزرها الحاكم بما يليق بها، إما أن يعزرها بالسجن، إما أن يعزرها بالضرب، إما أن يعزرها بالغرامة. لكن لا، القذف ليس فيه حد غرامة، لا تعزر بالمال في القذف. القذف ليس فيه تعزير بالمال، إنما فيه تعزير بأي أمر آخر، بالضرب أو بالحبس. لكن رمي الرجل ليس فيه حد القذف، حد القذف في المرأة. سؤالي هذا، ما بقى بين إخوة طلبوا مني مثلا مرأة كانت مطلقة، كانت تسكن سكايب من الإسكندرية، أنا أخ زوج بها بالطريق سكايب، وهناك كان إمام في المسجد وشهدان. بعد ذلك هي جاءت إلي هنا في الإسكندرية، والآن جاءت أمها تقول هذا نكاح باطل ولا يجوز لك أن تزوجها، لا نريد إلا أن تقومنا هكذا، لا نريد أقوال أخرى، ويطلبون أن هذا النكاح غير صحيح. وماذا عليهم الآن؟ هذا جدهم حي في شيشان صوفي. طيب، يعني إذا كان هو الأب كافر ولا أظن أيضا صوفي، لكن هي لا تعرف أين هو، ليس بينهم علاقة. هو طلق غائب، هو طلق أمها وكان غائبا. والجد موجود في شيشان، هي في بولن في أوروبا. طب لماذا الجد لم يزوج؟ هل حكموا عليه بالكفر؟ لا أعرف. لماذا هو استثني من الولاية؟ السؤال، لماذا استثني الولاة الحقيقيون من الولاية؟ هذا السؤال. لماذا عندنا أولياء النسب؟ عندنا الأب والجد وإن علا، فإن لم يوجد الأب والجد فحتى الأخ الشقيق، إن لم يوجد فالأخ الأب، إن لم يوجد فالأخ، فإن لم يوجد الأخ الأب فإننا نلجأ إلى الابن، ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الأب، إن لم نجد فنلجأ إلى العم الشقيق، فإن لم نجد فابن العم، فإن لم نجد فالعم الأب، فإن لم نجد فابن العم، فإن لم نجد فابن العم الشقيق. بهذا الترتيب أنت بحثت كل هذا ثم لم تجد، إذا لم تجد فالحاكم يزوج، إن لم نجد الحاكم. هذا حدث شريا حتى أمه كان لا. هذا إخواني الكرام، أنا قلت هذا الكلام من قبل. الإخوة تتساهل في هذا الباب للأسف الشديد. نعم. وعندهم مصارعة على إسلام الله. الله كلمة واحدة. عندهم مصارعة في استثناء الأولياء. سهل جدا أن يقول هذا صوفي كافر، وهذا جد كافر. هؤلاء لابد من البحث عن حالهم أول، لابد أن نبحث عن حالهم. هذه مسألة مهمة جدا، لا نستثني الأولياء إلا بكلام أهل العلم. ما ينفع نحن من صحبة مع بعضنا البعض نقول هذا ولي، لا ينفع، هذا كافر، هذا صوفي. ليس كل صوفي كافر. هل قال العلماء أن كل صوفي كافر؟ لا أبدا. ها؟ لا مش ليس لا ابدا، لا يوجد صوفي كافر. لا، كل صوفي كفر لا ابدا، لا كل صوفي كله كفر. لا يوجد هذا. اذا يمكن بعضه كافر، يمكن ليس صوفي كافر، صح ولا لا؟ يعني يقول ليس صوفي، هو يقول انا لا احب صوفي وهو كافر، علماني مثلا او ليبرالي مثلا او ديمقراطي مثلا، نقول أنا خلاص أؤمن بالديمقراطية، شرع الديمقراطية أفضل، أو شرع الديمقراطية يساوي شرع الله، أو شرع الله أفضل لكني أحكم شرع الديمقراطية. وهو من حزب النور، مثلا، أو من إخوان مسلمين هكذا. إذا يعني هذه قضية شائكة، قضية تكفير مسلم لابد من أحكام أهل العلم. ولذلك قلنا مرارا أننا لا نتصارع. هؤلاء الذين فعلوا نسألهم، لماذا فعلتم أنتم هذا؟ أين هؤلاء الأولياء؟ جملة هؤلاء الأولياء عددهم في الجملة هذا الذي ذكرتهم لكم يزيد عن 10. أين هؤلاء 10؟ هذا إذا تعددوا كمان يمكن يكون 20. أين هؤلاء 20؟ أين هم؟ نقول غير موجودين. هل عندك إثبات أنهم غير موجودين؟ صار الآن استثناء. هم يقولون أخ الذي زوجها وشهدين يقولون أنهم أخبروا إماما أن جدهم حي. مع الإمام كان الكلام في الأمس يومين، وقال أنا والله كنت لا أعرف هذا الموضوع، وقال ولا يمكن أحد بسبب ذلك وصار وليا كذا. أولا هذا ملام، هذا الإمام لو أن حكومة إسلامية يعذر هذا الإمام، هذا إمام مسجد يعذر. هذا لو كان حكومة إسلامية نأتي به نعذره، لماذا نعزره؟ لأنه يتعجل. لماذا تتعجل؟ اسأل يا شيخ. ومن من الذي يوليه؟ الذي يوليه هم جماعة المسلمون، جماعة المسلمين. يعني لا يأتي أحد يقول أنت ولي الشيخ، أنت ولي من الذي يقول أنت ولي؟ لابد من جماعة المسلمين الذين لهم الأمر والنهي، الذين لهم حزم الأمور، الذين يدبرون أمور المسلمين في ذلك المكان. أما يأتي إنسان يقول هذا أنت ولي وأنت ولي؟ إذا نكاح باطل؟ لا أنا ما أقول نكاح باطل، لا أقول أن هذا نكاح صحيح ولا أقول أن هذا نكاح باطل. هذا يتوقف على معرفة الأمر من أوله. أين هؤلاء الأولياء؟ هل هؤلاء الأولياء موجودون؟ نعم موجودون. خلاص يبقى لا نأتي بهم، هذا نكاح شبهة، نقول نعيد النكاح مرة ثانية. هؤلاء الأولياء غير موجودين، خلاص هذا نكاح صحيح، وهذا الحاك هذا الذي ولي بجماعة المسلمين، خلاص نكاح صحيح. يبقى لا نحكم حتى نعرف الأمر برمته، كل الأمر حتى نحكم. وهذه المرأة كلامها لا يسمع، هذه المرأة التي جاءت من فرنسا هذه قالت هذا نكاح باطل ولا يجوز لك، ليس كلامنا هذا الذي تقول هذا لا نعتبره، نحن نعتبر حكم الشرع. يعني ليس أمر المرأة هو الذي جعلنا يعني نتكلم ونخاف، ولا لا لا لا، عندنا أحكام شرعية قبلها، هي تقول ما تشاء، أنت لا يجوز لك وأنت حرام، هي تقول ما لا نرى أحكام الشرع. شيخنا هل تعرف في إسكندرية أي أحد يمكن يذهب إليه هؤلاء الناس؟ لو قال لا يذهبون إلى من؟ إلى حزب النور؟ لا أعرف. يعني المشايخ الذين كانوا في هناك بعضهم اختفى، يعني خنس ولا يعرف أين كانوا ولا أين، وبعضهم رحل ذهبا، فلا أدري أحد. ولماذا هم يذهبون إلى الإسكندرية؟ ما هنا يوجد. لا هو في إسكندرية. يأتون إلى هنا يسافرون، يأتون إلى هنا يستفتون، ما المانع؟ أو غيرهم يرسل رسالة إلى مشايخ عبر الدنيا كلها. العلماء ما شاء الله لا قوة إلا بالله كثير، يرسل العلماء العاملين فتوى مكتوبة، والحمد لله وسائل الاتصالات صارت معلنة ومشهورة، يرسل خطاب أو يرسل على سكايبي أو يرسل على فيسبوك أو يعني يرسل أي وسيلة على أي شيخ من العلماء، صفحاتهم موجودة. لكن هم يسألون كما قلتم يتساءلون في بعض الأشياء عندما كان هكذا لا يسأل. يقولون لم يكن له أولياء وهكذا. هذا هو هذه هي المشكلة، أننا نتساهل في هذا الباب. أنا رأيت بعض الإخوة تساهلا كبيرا في مسألة الزواج. نعم يستثني مباشرة. جاء إلي أخ من أذربيجان قال أبوها غير مسلم وأخوها غير مسلم وجدها غير، كفر كل العائلة كلها، وأراد أن يقصص حتى يفصل فتوى تناسبه تماما. ما هي الفتوى؟ أننا سنأتي بهذه الأخت وعندنا الأخ وليها هو الذي سيزوجها. لا أستطيع أن أقول لك هذا، هو يريد أن يفصل فتوى معينة. نحن نريد أن نزوج هذه الأخت لهذا الأخ، هو مناسب لها من وجهة نظرنا نحن، ونجعل له ولي، ولي أخ لنا كمان. تعال شيخ أنت ولي، تفضل. هذا تساهل، ليس هذا باب النكاح إخواني الكرام، عقد له منزلة كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله، شرط غليظ، ليست المسألة سهلة، ليس هو عقد بيع، لا ده عقد استباحة بضع محرم كان محرم تجعله حلال. لا المسألة صعبة، فينبغي علينا أن يعني ننزلها منزلتها، وأن نبين لإخواننا أننا لا نتساهل في هذا الباب ولا نفتحه على مصراعيه، ولا نكفر بالظنة، تكفير بالمظنون ده لا، نبتعد عن التكفير بارك الله فيكم. نحن وسط، أمة الإسلام أمة وسط بين الغلو. الغلو سهل جدا يا إخواني الكرام، سهل جدا، سهل أن نكون كل واحد كافر، إيش رأيك؟ هذا أسهل شيء، كل واحد نعطيه تأشير خلاص كافر كافر كافر، هذا سهل. لكن ليست هذه أمة الإسلام. أمة الإسلام وسط بين التكفير وبين الإرجاء، بين هؤلاء المغالين الذين يقولون تكفير بالمعاصي وتكفير بالذنوب، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، أي كافر، كل من لم يكفر الكفر، أي كافر؟ كافر المضمون ولا الكافر الأصلي؟ هذا كلام العلماء في الكافر الأصلي. أما الكافر المضمون مسألة صعبة. ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يشدد في مسألة التكفير. المسألة مش بالسهولة بهذه المكان نقول هذا كافر. بعض الإخوة بالأمس القريب يقول لي الذي لا يكفر تارك الصلاة هو كافر. هذا أصبحت مصيبة، أصبحت يعني مسألة خلافية وفيها خلاف واسع ومشهور ومقرر. يقول الشيخ يقول إجماع العلماء، يطلق إجماعات من رأسه، يقول أجمع العلماء على أن الذي لا يكفر تارك الصلاة فهو كافر. أجمع العلماء، ولا يوجد واحد قال إجماع. يقول هذا إجماع، الصحابة تكلموا وبعضهم سكت، هذا إجماع سكوتي، وإجماع السكوتي فيه ثلاثة أقوال. إذا تتكلم مع أناس يطلقون رمز الكفر بسهولة، لا، نحذر، بارك الله فيكم، نحن نحذر من هذا. نعم، نحن نعارض الذي يرمي إخواننا بأنهم خوارج، صح؟ من كان على مذهب أهل السنة والجماعة وكفر فإذا هذا محق، والذي يقول عليه خارجي هذا نتهمه في دينه. فإذا عندنا وسطية، نحن ليست المسألة ليس يمين وليس يسار. زوج وزوجة تفارقات، لما كان بنت سنتين وبنت بقي معهم بعد 18 سنة، هي رجعت إلى الأب. الآن أم يطلب النقود الذي في 16 سنوات، وهي تفارقات نفقة؟ يطلب نفقة؟ نفقة يعني؟ نفقة عليها؟ حقها؟ هو طلقها؟ نعم. طيب، طلاق بائن ولا طلاق رجعي؟ لا بد أن نتعرف القضية، وحدث طلاق ليس فرقة بخلع. فإذا كان طلاق ننظر هذه المرأة، إذا كان الطلاق بائنا كان الطلاق بائن، خلاص ليست لها نفقة، إنما النفقة ستكون لأبنائه لأولاده فقط إذا كان هناك أولاد. أما إذا كان الطلاق بينه وبينها بائن ليس لها نفقة، أي نفقة لها؟ خلاص لبنته. نعم. بنته الصغيرة؟ نعم لها نفقة في 16 سنة الذي هي، يعني هو الآن نفقة من الزوجة ولا نفقة البنت؟ الزوجة يطلب من أبيها التي هي تكلف بحقها. صح، هذا حقه. في أي طلاق هي؟ في أي طلاق؟ حق البنت حتى بالخلع. يعطي للبنت، ليس شرط أمها، يعطي لمن هي في حضانته. يعني هل البنت في حضانة من؟ في حضانة أمها سيعطي أمها، في حضانة جدتها سيعطي جدتها، لمن هي في حضانته. بعد 16 سنوات عندما هي رجعت، هي تطلب الذي مدى في هذه السنوات التي هي تكلف من. صح، حقها، حق النفقة، حقها لباس، لابد أن يعطيه للبنت. وإن كان هو قصر في أنه لا يعطيه. الزوجة الآن، هذا الأب، أنا فهمت المسألة، قل أنا فهمت خطأ أو صواب. عندنا زوج، وعندنا زوجة، وعندنا بنت صغيرة بيبي، صح؟ هذه المرأة تطلب نفقة البنت ولا تطلب نفقتها هي؟ نفقة البنت. نفقة البنت، نعم، يجب على الزوج أن ينفق على البنت حتى وإن طلق، يجب في هذه كل هذه السنوات حق واجب عليها. يجمع ويعطيها. يجمع ويعطيها، نعم. أما نفقتها هي؟ لا، ليس لها نفقة، خلاص بانت منه، أول ما تبين منه خلاص انفصل الزواج. طب ولو هي تزوجت مرة ثانية الأم؟ نعم. سقطت حضانتها بس. نعم. تسقط حضانة البنت، فسترد البنت إلى أبيها أو إلى من هي أقرب، لأن الحضانة في الأمومة. وكان باقيا البنت مع أمها. بقيت؟ نعم بقيت. ما في مشكلة. لها نفقة. نعم. حقها هذه البنت ينفق عليها أبوها، لا ينفق عليها من هي ربيبته. اللي هو زوج الأم؟ لا، أبوه. يقتضي يتراضيان، يعني يمكن يحدث بينهما صلح، يعني سيعطي مثلا أقسط لكم المبلغ كذا. سيارة هل هناك مبلغ محدود سيارة قديمة مثلا شهريا كم يدفع؟ أوسط ما تطعمون أنه النفقة بالمعروف، والنفقة مبناها على الكفاية، أنه ينفق عليها بما يكفيه، بما يكفي البنت. هذا يختلف بحسب حال الزوج، موسر ولا معسر. موسر غني سيعطي أكثر، فقير سيعطي أقل، هذا بمقدرته. ويرجع إلى عادة، نعم؟ يرجع إلى عادة، نعم، إلى عادته، ويرجع إلى حالته بالصدق، يعني ما هي حالته حقيقيا، يعني كم يأخذ في الشهر، كم يتقاضى راتبا مثلا، نعرف، ثم بعد ذلك يعطي للبنت. نكمل فصل في أحكام العدة وأنواع المعتدة. العدة في اللغة الاسم من اعتد، اعتد يعني اعتبر، من العبرة أو من العدد. اعتد، اعتد، ذا، اعتد، ذا، ذا الاثنين، ذا. فكأنه يقول عد، عد، أعداد يعني. وشرعا تربص يعني انتظار، تربص المرأة مدة يعرف فيها براءة رحمها. يبقى هي ستنتظر المرأة مدة من الزمن، العدة مدة من الزمن. كم هذه المدة؟ هذه المدة الأصل فيها مدة نعرف بها، إحنا نتعرف على أنه لا يوجد حمل، براءة الرحم. براءة إيش؟ بأقراء، أقراء جمع قرء، والقرء اختلف العلماء فيه هل هو حيض ولا هو طهر. أبو حنيفة يرى أنه حيض، والشافعي يرى أنه طهر. خلاص، يبقى عدة أقراء واحد، اثنين أو أشهر، إما أن تعرف بالأشهر سيبين كل هذه الأنواع، وإما أن يكون عدتها وضع الحمل، وضع يعني نزول الجنين الذي في بطنه. العدة على ثلاثة أنواع، إما أن تعتد بأقراء، وإما أن تعتد بأشهر، وإما أن تعتد المرأة بوضع الحمل بس، لا يوجد عدة أفضل. لا، وضع الحمل أيا كان، ممكن وضع الحمل يوم، هب أنه طلق امرأته قبل أن تلد بيوم، طلق فخلاص المرأة ذهبت إلى بيتها بعد ما طلقت، وضعت الحمل، ثاني يوم خلاص يمكن أن تتزوج في اليوم الذي بعده، لأن عدتها وضع الإيه؟ يبقى هي اعتدت يوم واحد بس. ليش؟ لأن عدتها وضع الحمل، وضعت الحمل، خرج الحمل، طالما نزل الجنين خلاص، طالما أول ما نزل الجنين انتهت العدة، خلصت العدة خلاص. يبقى يمكن أن تعتد بالقرب، يمكن أن تعتد بالشهور، يمكن أن تعتد بالإيه؟ بوضع الحمل. هذه المعتدات، والمعتدة على ضربين، على نوعين، إما متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها زوجها. امرأة زوجها مات عنه، مات أرملة، هذه المرأة الأرملة تعتد بطريقة معينة. وإما امرأة طلقت، طلقها زوجها طلاق، ولذلك هنا قال متوفى عنها وغير متوفى، لم يقل مطلقة. تعرف لماذا؟ لأن العدة ليست في الطلاق بس، العدة ممكن تكون في الخلع، صح ولا لا؟ يبقى هذه عدة في عدة في اللعان، مش اللعان ده له عدة ولا ليس له عدة؟ في له عدة، يبقى غير متوفى عنها مطلقا. فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة، إن كانت هذه المرأة حرة ليست أمة، حاملة وكانت حامل في بطنها جنين، فعدتها عن وفاة زوجها بوضع الحمل. نعم، إذا زوجها توفي، امرأة كانت متزوجة، زوجها مات، بقيت هي وفي بطنها حمل، بعد ما مات زوجها بيوم واحد ولدت، خلاص انقضت عدته، يمكن تتزوج بيوم واحد. عدته وضع الحمل، هذا النص القرآن. طيب وضع الحمل كله حتى ثاني توأمين، يعني إذا كانت حامل وفي بطنها توأم، تعرفون التوأم؟ التوأم هو من كان في بطنها ولدين أو بنتين أو ولد وبنت اثنين، وممكن التوائم كثيرة، نقول لا نقول توأمين، إنما نقول توأم، لأن التوأم يشمل أكثر من واحد، فممكن توأم اثنين ثلاثة أربعة اثنى عشر كما حدث في الصين، اثنى عشر امرأة حملت في اثنى عشر طفل. المهم أن يخرج آخر واحد من التوائم، مش أول واحد، لا لا تنقضي العدة إلا بخروج آخر طفل، آخره كاملا يرحمك الله. أول ما يخرج كل الجنين أو كل الأجنة الموجودة في بطنها خلاص تمت العدة، تستطيع أن تتزوج، انقضت العدة. وضع الإيه؟ وضع. يقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واضح الآية واضحة. أصحاب الأولاة يعني أصحاب المرأة التي في بطنها جنين عدتها وضع الحمل، عدته إيش؟ وإن كان يوم وإن كان ساعة، هب أن الزوج تزوج طلق الآن وهي دخلت المستشفى ولدت بعد خمس دقائق خلاص انقضت عدتها. ها؟ طلاق أو موت، وضع الحمل في جميع الأحوال سواء كان وفاء أو طلاق. طلاق؟ ما في طلاق خلاص، وضع الحمل طلاق قبل أن تضع يعني؟ نعم. يجوز، هذا طلاق سنة، ما لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة، أخذناه قبل، هذا لا يوصف، طلاق المرأة وهي حامل لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة، خلاص يجوز. طيب يبقى عدتها عن وفاة بوضع الحمل كله حتى ثانية توأمين، ليس مقصود عدد إنما أي توأم أي عدد، مع إمكان نسبة الحمل للميت ولو احتمالا. يعني إيه هذا المسألة؟ مع إمكان، يعني مع أن يكون هذا الحمل يمكن أن ينسب إلى هذا المتوفى. إزاي يعني؟ رجل تزوج، انتبه معي في هذا المثال، تزوج امرأته، تزوج المرأة وبقي معها أربعة أشهر، أربعة، أول ما توفي ثاني يوم المرأة حمل أنزلت جنين، جنين ولد له رأس وعين ورأس، هذا الولد ينسب لهذا الأب، لهذا المتوفى؟ لا، لا ينسب له لأنه أربعة أشهر. لا يمكن لأي رجل أن يتزوج امرأة فتنجب في أقل من ستة أشهر، أقل مدة هي ستة أشهر، لا يمكن لأي رجل يتزوج امرأة من أول يوم هو وهي تحمل وتنجب إلا بعد ستة أشهر، أقل مدة، أقل مدة الحمل ستة أشهر، ستة للآية. يقول الله تعالى في كتاب العزيز وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، أهو الحمل والفصال، حمله وفصاله ثلاثين شهر، هذا من نص القرآن صح ولا لا؟ هذه آية، ها؟ سنتين ونص، يبقى هذا الحمل وانفصاله يعني زائد إضافة، يعني لا أريد أن أكتب كلمة زائد إضافة، واضح؟ يبقى الحمل زائد الفصال يساوي 30، فصال يعني التربية، أنه تربيه وتعطيه اللبن، فهو ستحمل فيه وستفطمه، ستعطيه اللبن لمدة، يكون مجموع الحمل زائد الفصال يساوي 30 شهر، ماشي الحال؟ في آية أخرى يقول الله تعالى حملته أمه وفصاله في سنتين، سنتين يعني كم؟ يبقى الحمل والفصال معا يساوي 30، والفصال لوحده يساوي 24. يبقى نقول الحمل أقل مدة الحمل يساوي 30 ناقص 24 يساوي كم؟ 6. أقل الحمل، أقل الحمل، أقل مدة للحمل، لا يقل الحمل عن 6 أشهر بأي حال، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن يكون أقل مدة الحمل من 6 أشهر. فإذا جاء الحمل مدته 4 أشهر نقول هذا ليس حمل صحيح، يبقى هذا الولد ليس ابنا لهذا الزوج. هذا دينار، هذا ليس منه، ليس من الرجل. هذا ليس من ماء الرجل يقينا، يقينا نقول أن هذا ليس من الرجل. يبقى أقل مدة الحمل 6 أشهر. فإذا كانت المدة أقل من 6 أشهر لا ينسب هذا الولد لهذا الرجل. ننظر بقى المرأة، هل أنت كنت متزوجة قبل ذلك؟ ولا هذا من أين جاء؟ واضح؟ هذا حكم مقرر في الشريعة، خلاص؟ وهذه فتوى أفتى بها سيدنا علي بن أبي طالب، لأن هذه المسألة رفعت إلى عثمان بن عفان. جاءت إليه امرأة وزوجها يتهمها بالزنا، قال هذه المرأة جاءت بولد 6 أشهر، هذا ليس ابني. الناس أقل من 6 أشهر؟ لا، 6 أشهر. جاءت تحمل الولد وهو حملت فيه لمدة 6 أشهر، قال يا عثمان هذا الولد ليس ابني. فسأل علي بن أبي طالب، وسيدنا علي بن أبي طالب كان يعني من الحصافة والذكاء بمكان عالي جدا، فذكر له الآية، قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، والآية الأخرى تقول وفصاله في عامين 30 ناقص 24 6 أشهر، هذا الولد ابنك. فتعجب وقال لا يوجد معضلة، وأين أبا الحسن؟ أي معضلة تأتي، أي مشكلة تأتي، لا بد أن يتصدى لها أبو الحسن اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب يفك المعضلة، يحلها بإيش؟ بدلالة القرآن، بالأحاديث والآيات القرآنية، يجمع الآيات. هذا هو فعل المجتهد، فإن المجتهد لا يتفاجأ بالحكم، وإنما يكون دارسا لآيات القرآن ودارسا لأحاديث النبي. إذا قال أقل لمدة الحمل 6 أشهر، هنا يقول هذا، يقول مع إمكان نسبة الحمل للميت اللي هو 6 أشهر، هذه هو مدة الإمكان. طب لو أقل لا يمكن، طب أكثر يمكن، جاء بالولد بعد 7 أشهر يبقى هذا ابنه، صح ولا لا؟ أول ما تضع المرأة هذا الجنين انقضت العدة، انتهت. ولو احتمالا لا، لا نقيم عليها حد الزنا، إنما هذا الولد لا لا لا لا ينتسب إلى هذا الرجل، لا نقيم عليها حد الزنا. هذا مشكل بقى كبير. هذا نقول للرجل هل هذا الولد تنسبه لنفسك؟ يقول نعم أنسبه لنفسك، أو ينفيه بالعين أو غيره. يعني هذا القضية متعلقة بالرجل. الرجل نقول ربما يكون الرجل وقع عليها قبل ذلك، من أدرانا نحن، هذه علاقات خاصة، ما ندري ما الذي حدث بينهما، ربما كان عاقد عليها. هذا الزنا ما فرق؟ لا، في فرق كبير. إذا كان هذا الوقوع حدث في أثناء العقد، بعد العقد، قبل العقد، هذا خلاص طبعا زنا بلا شك. لكن نتكلم عن قضية لا نعرفها نحن، فإذا هو قال هذا ابني خلاص، هناك شيء بينهما لا ندري، ولا يمكن أن نقيم الحد بشبهة. ما الذي نقول إذا سنقيم عليه الحد ونقيم عليك أنت كمان الحد؟ لا، إدراك الحدود بالشبهات. مثال آخر، لو امرأة تعيش وحدها ولا يتزوج أي شيء، وهي يعني حمل، وفي هذا الحال لابد أن يعني هي زنا، صح؟ وكيف نأتي بها؟ نأتي بها نقول لها من أين هذا الولد؟ نسأله الحاكم، نسأله من أين هذا الولد؟ إما أن تعترف، وإما أن نتهمها نحن بالزنا، لكن لا نقيم على الحد. إقامة الحد يا إخواني الكرام لابد من بينة واضحة. صريح. ولو احتمالا كمنفي بلعان، حتى ولو كان هذا الولد منفي بلعان، يعني ايش؟ يعني جاء الزوج ونفاه بلعان وهي حامل فيه، وهي حامل يعني قبل الوفاة جاء الزوج ولاعن زوجته وهي حامل، وفي أثناء اللعان قال كمال الذي في بطنك هذا ليس ابني، الذي في بطنك هذا ايش؟ ليس ابني. لكن المدة التي كانت بينهما أكثر من 6 أشهر، يبقى هذا احتمال، ممكن يكون ابنه وممكن يكون ليس ابنه، لأنها أكثر من 6 أشهر. يبقى نقول عدتها بوضع الحمل، أول ما تضع الحمل خلاص تنقضي العدة. وهذا المنفي بالعان لا ينسب إلى الرجل لأنه نفاه عنه بالعان، لكن انقضت العدة به، وهنا يتشطر الحكم. الجنين أثبتناه في العدة، لكن لم نثبت الجنين في إثبات النسب، هو ليس لهذا الرجل، الحكم يعني هي تشطف. طيب، فلو مات صبي لا يولد لمثله عن حامل فعدتها بالأشهر لا بوضع الحمل. مات صبي، صبي تزوج، بيبي في اللف، في اللف، جاء أبوه قال والله أنا أحب أن أبني يتزوج، زوجه، زوج هذا الطفل، هذا الطفل هو الزوج، الزوج هو الطفل الصغير هذا، هل يمكن للطفل الصغير هذا أن يطأ الزوجة، أن يطأ المرأة؟ يمكن؟ هو يقول هو، فلو مات صبي لا يولد لمثله، لم يطأ، ليس عنده بلوغ أصلا، ليس عنده ماء أصلا، لم يبلغ. لكن المرأة فلو مات صبي لا يولد لمثله عن حامل، عن امرأة حامل وهو لا يولد لمثله، يبقى عدتها ليست وضع الحمل، إنما عدتها ستكون من وفاة هذا الصبي بالأشهر. صبي صغير، ذكر، صبي صغير، ولد، زوجته كبيرة، امرأة، ها؟ زوجة كبيرة، يجوز، ما في مشكلة، ما عندنا قيد في مسألة الزواج ولا سن في مسألة الزواج، ما عندنا سن. يمكن صبي صغير أن تتزوج ابنك الصغير من امرأة كبيرة عندها 40 سنة تربيه، تربيه، تربيه، كيف ليس كف؟ هي كف، كف إيه في السن؟ ما عندنا كفاءة في السن. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عمره 53 عاما بالسيدة من؟ سيدة عائشة، بنى فيها وكان عمرها 9 سنوات. ما عندنا كفاءة في السن. تزوج عمر بن الخطاب ابنة علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب يكبر عن علي بن أبي طالب بكم سنة؟ من يعرف؟ عمر بن الخطاب دخل الإسلام كان عمره كم سنة؟ 26 عاما كان عمره حينما دخل الإسلام، ودخل الإسلام في العام 6 من البعثة، سنة 6 من البعثة في مكة، وكان علي بن أبي طالب صغير، غلام صغير، لأن علي بن أبي طالب هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره صغير، كان لم يكن كبيرا، كان شاب، عمره تقريبا 17 عاما أو 18 عاما. فلما تزوج علي بن أبي طالب السيدة فاطمة وكبر، وتزوج غيرها وكبرت بناته، تزوج علي بن أبي طالب من إحدى بنات سيدنا علي بن أبي طالب. شوفوا المسافة كم، عمره كبير جدا، يعني أكثر من 40 سنة، أكبر منها بأكثر من 40 سنة، وتزوج، هذا جائز، ما عندنا مشكلة. صبي صغير تزوج امرأة كبيرة، بعدما تزوج حملت المرأة، من أين هذا الحمل؟ لا يمكن لهذا الطفل أن يكون منه هذا الحمل، صح ولا لا؟ ولا ممكن؟ لا يمكن. يبقى إذا عدة هذه المرأة في مسألة العدة، بقى نتكلم الآن عن مسألة العدة، أما مسألة إقامة حد ومسألة أن هذه المرأة وقعت في فحشة أو كذا كذا، هذه مسألة أخرى سيفعلها ولي الصبي، ولي أبوه هو الذي يقوم بهذا، يتهم المرأة. لكن نحن نتكلم عن العدة، عدتها وضع الحمل، لأنه لا يمكن أن يكون الحمل من هذا الولد، فعدتها الأشهر 4 أشهر و10 ماشي الحال؟ واضح؟ لا بوضع الحمل. وإن كانت حائلا، يعني إيش حائل؟ عندنا حامل بالميم وعندنا حائل بالهمزة. حامل يعني في بطنها جنين، حائل يعني لا تحمل، لا تحمل، امرأة لا تحمل، عاقر. تعرفون العاقر؟ عاقر، هي عاقر لا تحمل، لا تستطيع، لا تستطيع، خلاص، عاقر لا تحمل، لا تحيض، خلاص ليس عندها حيض وليس عندها حمل، حائل. فعدتها 4 أشهر و10 من الأيام بلياليها، هذا في عدة الوفاة. يبقى عدة الوفاة 2، إذا كانت المرأة حامل عدتها من الوفاة وضع الحمل. عبد اللطيف، المرأة حامل عدتها، المرأة حامل عدتها كم شهر؟ كم؟ 4 أشهر و10 صح. أنت تتثاءب كثيرا. ها، عدة المرأة الحامل رستم، وضع الحمل، نحن نحكي فيها بقالنا ربع ساعة وأكثر. يبقى المرأة الحامل عدتها وضع الحمل بشرط أن يكون إمكان الحمل من هذا الزوج. ها؟ لا تدرك؟ لماذا لا تدرك؟ لا لا لا لا لا، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، هذه فرصة. أنت الآن لما تركز معي في شيء مش فهمت، الله مش فهم هذا، بعيد أعد لم أفهمه، أعيد عليك بلغة أخرى، حتى ممكن باللغة الروسية، ممكن يلقنني أحد الشباب في أذني وأقول لماذا لا تدركه؟ سهل هذا. العدة ما هي العدة؟ العدة يا أخوة كما قاله تعريفها شرعا تربص المرأة، انتظار المرأة، مدة من الزمن نتعرف بها براءة الرحم. نوعين، إما أن تكون حامل وإما أن تكون حائل. وبدأ يتكلم عن أيضا نوعين، إما أن تكون متوفى عنها زوجها وإما أن تكون غير متوفى عنها زوجها. هو تكلم عن المتوفى عنها، مات زوجه، تكلم سريعا قليلا. فإذا كان الزوج مات، مات الزوج، بقيت المرأة والزوج مات خلاص، هذه المرأة كم تمكث؟ نقول له استنى استنى، هذه المرأة حامل؟ نقول نعم حامل. هذا الحامل يمكن أن يكون من الرجل؟ يمكن؟ آه يمكن. يبقى يقول وضع الحامل يمكن، يبقى وضع ليه؟ حتى ولو لحظة، كما قلت لك، هب أنه مات الآن ومواجهة للمرأة ولدت، مع إمكاني أن يكون هذا الولد منه، يعني كان متزوجة بقاله سنة مثلا، يبقى هذا الولد منه، الولد الفراش، أول ما تضع الحامل خلاص. ولذلك يلغز، يقول رجل متزوج امرأة فلما مات تزوجت بعده ب5 دقائق. كيف كيف المرأة تتزوج بعده ب5 دقائق؟ نعم وضعت الحمل، صح ولا لا؟ أول ما وضعت الحمل تزوجت خلاص. ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع مع الاسم طبعا، لأنه لابد من إيه؟ لابد من من من من من الحداد، لابد من الإحداد، لأن سيقع عليها اسم، لأنها لابد أن تحتد على زوجها، تعتد وتحتد، لابد من إحداد عليه، تمكس. طيب، يبقى إذن هذه المرأة الحامل وضع الحمل. طب إذا لم تكن حامل، عدتها 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 أيام بلياليها، بلياليها مع الليالي، تمام، نحسب. وتعتبر الأشهر بالأهل، هي الأشهر العربية، خلاص؟ الأشهر العربية اللي هي محرم وصفر وربيع أول. ما أمكن، ما أمكن يعني ما تمكننا من ذلك. ويكمل المنكسر 30 يوما. المنكسر يعني إيش؟ تذكرون مرة ذكرنا إحنا إذا واحد يعني كان في يوم 9 رجب، لما هي ماتت في 9 رجب ولا إيش؟ تذكرون فعلنا المنكسر نحن؟ ها؟ كان في مسألة إيش؟ الصوم في مسألة الصوم شهرين متتابعين صح؟ في مسألة الصوم هكذا نفعل هنا، سنفعل هذه قضية المنكسر. يبقى أنت ستكمل الشهر من نفس التاريخ، إذا مثلا طلق مات يوم 9 رجب فنقول من 9 رجب إلى 9 شعبان هذا شهر، ثم إلى 9 رمضان شهر، ثم إلى 9 شوال شهر، ثم إلى 9 ذي القعدة شهر، نريد 10 أيام وتزيد 10 أيام وتزيد إيش؟ هي دي 4 أشهر و10 4 أشهر و10. وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً، أتكلم الآن عن القسم الثاني، غير المتوفى عنها زوجها يعني رجل كان متزوج وطلق، طلق طلقة واحدة أو طلقتين أو 3 طلقات، طلق طلقة بائنة أو طلقة رجعية، ستمكس هذه المرأة مدة تسمى مدة العدة. كم ستمكس؟ ننظر. إذا كانت هذه المرأة ممن يحيض، إذا كانت ممن يحيض أو إذا كانت حامل، إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل، فإذا طلق زوجته اليوم وذهبت إلى البيت فولدت انتهت عدتها خلاص، الآن ليس لها عد، انقضت العد ويمكن لها أن تتزوج لأن ليس عليها إحداد. لو طلق زوجها ثم قبل أن ما في ماء يا شيخ بارك الله فيك، خلاص أنت أكمل السؤال، هو يأتي لنا الماء أكمل أنت السؤال حتى نستغل الوقت. لو بعد طلق ما توقف عنده ولكن ما تزوج، هل هي زوجه؟ نعم. لو في أثناء العدة؟ نعم في أثناء العدة. لا لا لا لا، إذا كان هو طلق زوجته ثم مات بعد تطليقها خلاص هذه المرأة سترثه، لكن هي ستعتد منه عدة طلاق، عدة الطلاق لأنه طلق خلاص، لكنها سترثه لأنها زوجة له في أثناء العدة هي المزوجة خلاص. الطلاق الرجعي لا يخرج المرأة عن الزوجية، طلاق راجع، لكن لو طلق 3 بانت خلاص ليس لها ميراث. يقول الشيخ إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل المنسوب لصاحب العدة اللي هو أمكن أن يكون منه، وإن كانت حائلا، حائلا يعني ليست بحامل وهي من ذوات يعني صواحب الحيض يعني هي بتحيض، فعدتها 3 قروء. ما معنى قروء عندكم أيها الشافعية؟ يعني أطهار، تطهر 3 أطهار. هو طلق زوجته وهي طاهرة ليست حائض، طلق، فنقول خلاص طالما طلقت الطلقة هذه ننتظر، هذا طهر احسب 1، هذا الطهر الذي طلقت فيه 1، ثم تحيض، ثم تطهر 2، ثم تحيض، ثم تطهر، كم طهر؟ 3. أول ما تحيض خلص انقضت العدة في وقت حيض، في وقت حيض انقضت العدة. ولو كان هذا الطهر أول في النهاية، حتى ولو كان في النهاية حسبناه نحسبه خلاص، يبقى هو طلق في طهر نحسب هذا 1، ثم حاضت، ثم طهرت 2، ثم حاضت، ثم طهرت 3، أول ما يكتمل 3 خلاص انتهى العدة. هذا يمكن من أقارب 3 أشهر. نعم أقل كثير جدا بحسب أول طهر. بحسب مدة الحيض في نهاية طهر صح، يحسب بعد اليوم انتهى الطهر الأول، ثم تحيض، ثم تطهر، وهكذا. استاذ لو كانت طلقت في يوم وقد جامع في اليوم 7 ليلا نعم طهر الجماعة فيه يحسب، لكنه نسميه طلاق بدعة، يعني طلاق في اسم حرم لكن يقع. وحتى وإن طلقها في حيض يقع الطلاق، لكنه طلاق بدعة، طلاق إيش؟ حرام، يأسب لكن يقع الطلاق، يقع الطلاق. أهو فعدتها ثلاثة قروء، هذا بالنص، وهي الأطهار. وإن طلقت طاهرا بأن بقي زمن طهرها بقية بعد طلاقها، انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة، بالطعن يعني بالدخول كما مثلت لك. يبقى هو طلقها في الحيض في الطهر أهو في آخره، بقي يوم واحد كما قال أخي، بقي يوم واحد بس من الطهر، يبقى نحسب هذا واحد. ثم حاضت ثم طهرت، انتهى الطهر، حاضت ثم طهرت ثم حاضت، أول ما تبدأ في حيض انتهت المدة، خلاص انتهت عدتها، انتهت إيه؟ العدة خلصت خلاص، انتهت عدتها يا شيخ، خلاص تستطيع أن تتزوج. وهل يمكن للمرأة الحائض أن تتزوج؟ ما المانع؟ ما المانع؟ ليس عندنا مانع أن تتزوج المرأة الحائض، ولا في مانع؟ ما في مانع، ما عندنا مانع من ذلك. هذا مقلب يفعله أحيانا يعني بعض الناس عندهم، يعني يقول لك نفعل فيه مقلب، نزوجه وهي حائض، فيدخل يقول آه ممنوع أنت تفعل شيء، خلاص يوقف مع إيقاف التنفيذ، يقول أفعل فيه مقلب يعني. أي أحداث؟ الإحداث. سيأتي معنا، الآن نتكلم عن العدة. سيأتي الإحداث أربعة أشهر من عشر، نفس مدة المتوفى عنها زوجها. الإحداث يكون عن الوفاة، ما يكون عن طلاق. أربعة أشهر وعشر. أي صواحب الحيض فعدتها ثلاثين. أو طلقت حائضا، طب إذا طلقها حائض، تعال بقى انظر، هو طلقها حائض، طلقها وهي حائض، خلاص حرام، لكن وقع الطلاق، نقول لا استني بقى، انتظري ما نحسب أي شيء من العدة دلوقتي. ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم إيش؟ طهرت. فلما ينقضي الطهر الثالث انتهت العدة، لما تحيض المرأة. وهذا تطويل للمدة، ستطول المدة. ولذلك قال بعض العلماء سبب حرمة الطلاق في أثناء الحيض هو أنه يطول مدة العدة، يجعل العدة تطول عليه. وإن كان حتى ولو لحظة يا شيخ، ما ذنبها؟ ما هي ذنب المرأة أن تطلق في هذا، أن تطول عليها المدة؟ يقولون أن هذا السبب، لكن عندنا النص واضح. كيف رجل يرجع زوجته؟ كيف هو طلقها وسافر بعد ذلك، وهو يريد أن يرجع ولكن لا، هو لا يستطيع، هو قال لأصدقاء مثلا أنا أرجعها، ولكن لا يستطيع أن يتكلم معها، وهو مثلا في السفر أو في السجن، ولهذا هل هي ستبقى زوجها في مدة في مدة العدة؟ نعم، وهو في مدة العدة كان في سجن مثلا، لا يستطيع أن يتصل أي شيء، يبلغ أي حد، ما استطاع أن يبلغ أي حتى يشهد اثنين أقرباء، يعني نعم معه في سجن، نعم يبلغ اثنين، يشهد اثنين، يقول أنا رددت امرأتي، رددت زوجتي، ولكن ما بلغ هذا المرأة، وإن لم يبلغها، لكن عندنا شهود أنه رددها خلاص، ولكن لا تعرف بعض الأشياء وهي تزوج. هذا إذا كان بعد عدة هو لا بد أن يبلغها حتى لا تتزوج، لكن إن حدث ذلك سيأتي بقى إلى القضاء يقول هذه زوجتي فيطلقها من الزوج الثاني ويعيدها إلى الزوج الأول، يطلقها من الزوج الثاني وتعتاد ثم تعود إلى الأول، إنه حقه، حق الزوج، واضح؟ هذا يحدث، يمكن أن يحدث هذا، فينبغي أن يعلمها، إذا لم يستطع إعلامها سيرفع القضية إلى الحاكم، يقول والله أنا زوجتي رددتها، ردت إلي، عندك شهود؟ قال نعم عندي شهود، لأنه لا يقول، ربما إنسان خبيث يقول رددتها ولم يكن ردها، فلا بد هنا من بينة، فهو يدعي أنه ردها، عندك شهود؟ قال عندي شهود، يأتي الشهود يشهدون، إذا المرأة هذه تطلق من زوجها الثاني، يطلقها الحاكم، يأمره بتطليقه، ثم تعتد وتعود إلى زوجها الأول. هو قال عندي شهود ولكن هما ما لا خلاص لا يجب ضاعت هنا قضية ضاعت منه خلاص لا بد من بينة لأن الحديث واضح البينة على المدعي فهو أنت تدعي وهما في سجن ولا يوجد علاقة معهما نسألهم الحاكم يرسل إليه أسأل هنا في روسيا كيف حاكم من هو الحاكم ليس هو حاكم رسمي لا لا يا شيخ معنا قلنا ما إذا كان هناك لا يوجد حاكم عندنا جماعة المسلمين يا شيخ نعم ولا يوجد علاقة هم في سجن في لا يوجد اتصال لا نستطيع خلاص كيف نثبت لا بد أن نقول له أثبت لنا حتى ممكن يخرج ممكن ننتظر حتى هم يخرجون لا ما ينتظر نحن الآن سيرسل هذا الحاكم إذا كان يعني موجود يبقى سيرسل إليهم يبحث عنهم في السجن من يرسل هناك عندنا ثقة نقول عند في ذلك قالوا الكتابة بين القضاء هذه مسألة في القضاء فيمكن القاضي أن يكلف واحد ثقة هناك في روسيا يقول اذهب إلى السجن الفلاني واسأل فلان وفلان هل هذا الأمر حدث ولا ما حدث إذا حدث الأمر هذا بشهادة الشهود خلاص يقر المهم أننا نحاول الوصول إلى الحقيقة ببينة لكن بدون بينة لا ما نستطيع خلاص أو طلقت حائضا أو نفساء انقضت عدتها بطعنها في حيضة رابعة كيف رابعة؟ هي كانت حائض صح؟ ثم طهرت حائض تعالى نحسب الحيضات بقى هي كانت حائض طلقها وهي حائض يبقى نقول لابد أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر يبقى هو يقول بطعنها يعني بدخولها في الحيضة الرابعة وما بقي من حيضها لا يحسب قرآن ما بقي من حيضها التي طلقت فيه لا نحسبه من الأقراء لأنه لا بد من طهار طهر القرء يعني الطهر عند الشافعي وإن كانت تلك المعتدة صغيرة صغيرة رجل تزوج امرأة في البيت طفلة صغيرة يجوز يجوز أو آية أو كبيرة لم تحت أصلا يعني المرأة ممكن تكون صغيرة طفلة أو كبيرة هي كبيرة في السن عندها 18 عام عندها 20 عام لكنها لم تحت أصلا هي ليست من زوات الحيض وهذا فيه هناك النساء كده وإن كان قلة لكنه يوجد من النساء من لا تحت أصلا لا يطيع الحيض أصلا لا تحيض إيش رأيك بقى أصلا لا تحيض أصلا تصلي كالرجل ما تنقطع ولا يوم في الصلاة ولا في الصيام وإن كانت نادرة لكن حكم مقرر موجود امرأة لا تحيض أو بلغت سن اليأس ولم تبلغ سن اليأس امرأة لا تحيض وكانت صغيرة لم تبلغ سن اليأس اليأس يعني اليأس من الحيض ولم تبلغ يعني هي صغيرة امرأة صغيرة واحد الثانية كبيرة لكنها ليست كبيرة في السن طاعنة في السن لا كبيرة عندها 20 سنة لكنها لم تحيض أو كانت متحيرة يعني إيش متحيرة؟ متحيرة أو محيرة متحيرة لا تعرف حيض من طهر ينزل عليها الدم باستمرار للمستحاضة المستحاضة المتحيرة دم ينزل باستمرار ويعبر 15 يوم ويستمر هذه تعتد هذه بالأقراء كيف تعتد بالأقراء؟ هي لا تعرف قرأ أصلا الدم ينزل باستمرار يبقى هذه كمثيلاتها أو آيسة آيسة يعني يأست من الحيض بلغت سن كبير في السن وهذا يختلف بعض العلماء يقيلهم 50 سنة بعضهم 60 سنة لا ليس له عبرة بالسن يختلف من مكان لمكان يختلف من مكان لمكان بحسب طبيعة الجو بحسب عادة النساء في بعض النساء تحيض وهي عمرها 70 سنة ممكن موجود وفي بعض النساء عند أول 50 سنة خلاص تنقطع الحيض يأست خلاص هذه كلها الصغيرة والكبيرة التي لم تحيض وأيضا المتحيرة والآيسة تعتد بالأشهر عدتها الشهور كم شهر؟ 3 أشهر واضح؟ 3 أشهر هلالية يعني أشهر عربية إذ انطبق طلاقها على أول الشهر يعني هو طلقها في يوم واحد رجل يبقى ستعتد رجب وشعبان ورمضان. أول يوم من شوال خلاص انقضت عدته. طب إن لم يكن في أول الشهر، فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان. يعني إيه؟ يعني طلقها يوم 9 رجب خلاص، فنقول من 9 رجب إلى شعبان تركنه على جنب، ثم نقول من شعبان إلى رمضان هذا شهر، ثم من رمضان إلى شوال هذا شهر، بقي لنا شهر، نقول مضت 9 أيام من رجب، يبقى لابد أن نكمل 30 يوما من شوال، نكمل 30 يعني نأخذ 21 يوم تكملة 30. واضح؟ نكمل الإيه؟ واضح هذا؟ يبقى نكمل 9 أيام، 9 زائد 21 يكون 30، يبقى هذه 3 أشهر. واضح؟ تعتد بإيه؟ بالشهور. ويكمل المنكسر 30 يوما من الشهر الرابع. فإن حاضت المعتدة في الأشهر، حاضت امرأة ما كانت تحيض بشهر وهي تعتد بالشهور خلاص، وفجأة حاضت نزل عليها الحيض، ما كانت تحيض ومرة واحدة نزل عليها الحيض، وجب عليها العدة بالأقراب، لأن هي الأصل نعيد العدة مرة ثانية بالأقراب بالحيضات، ماشي، بالأطهار بالأقراب. واضح عبد اللطيف؟ عبد اللطيف لماذا أنت تبعد عنا بارك الله فيك؟ ليش؟ لماذا هو غير واضح؟ ما هو غير واضح؟ من أول؟ الظاهرة هذا مرة واحدة فقط على الشيء، ولا يستمر بعد ذلك مرة واحدة، وهذا ممكن لا يمكن مرة ثانية. لا خلاص، خلاص لا عبرة به. العبرة يبقى هذا ليس دم حيض، العبرة بأنها حاضت واستمر الحيض، إذا كان مرة واحدة خلاص ما نعتبر. طيب إذا حاضت المرأة بعد انقضاء الأشهر، يعني هي الشهر الأول هي ستعتد بالأشهر، مضى الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، وبعد ما انقضت الثلاثة أشهر بدأ ينزل دم حيض، ماذا نفعل؟ لا خلاص انقضت العدة، خلاص تزوجي، إذا بدك تزوجي خلاص ما عندك مشكلة، ماشي الحال، لا تعيد العدة مرة ثانية. واضح؟ طيب نلخص مرة ثانية من أجل أخي عبد اللطيف، أريد أن تركز أخي عبد اللطيف، ولا أنت يعني أيست من الفهم؟ هل أيست من الفهم؟ يمكن تجلس في البيت مع كوباية شاي تفهم؟ ما كنت تتفهم في هذا الموضوع. ما كنت إيه؟ ما كنت تقرأ في هذا الموضوع. ما كنت تقرأ؟ لأول مرة تسمع هذا الكلام. نكمل ولا خلاص؟ انتهى الوقت. طيب نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله في المرة.